اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان ورب راض غير غضبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله الإسراء والمعراج آية من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يوقف الزمان وعلى أن يمدد المكان، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فما يستحيل على الإنسان فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء على كل شيء قدير. ولذا كان من غرابة المشركين ومن تكذيبهم كيف يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود وما زال الفراش دافنا عند طلوع النهار، فهذا كان عندهم درب من الخيال. ولكن إن كان الأمر يتعلق بقدرة الله عز وجل فلا غرابة، فإن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الإسراء والمعراج أتى للترويح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولطمأنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتسليك النبي صلى الله عليه وسلم. الترويح والطمأنة والتسليك، النفس تحتاج لذلك، النفس تحتاج إلى الطمأنينة وتحتاج للتسليم وتحتاج للترويح حتى لا يخيم عليها البؤس واليأس والقنوط، وحتى لا تقص هذه النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يطيقه احد من البشر، فلذا كان الاسراء والمعراج توضيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت له صلى الله عليه وسلم وبيان لقدرة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى وسعة رحمة الله عز وجل وسعة ملكوت الله تبارك وتعالى وكثرة عباد الله عز وجل الذين يطيعونه ولا يعصونه، فكان معجزا بكل المقاييس. إن المشركين قابلوا دعوة الإسلام القائمة على الفطرة والقائمة على العقل، دعوة الإسلام القائمة على الفطرة التي فطر الإنسان عليها وخلق الإنسان عليها وطبع الإنسان عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تؤجل خلق الله عز وجل. وقال المولى جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهونانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه مولود مسلم. فالإسلام دين الفطرة، لما عرض على الناس آمنوا به وصدقوا، من غير تلتف. دين الفطرة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو دين العقل الذي لا يصادم العقل ولا يقف منه موقف العداوة ولا يتشكك في العقل ولا يتحير فيه. فليس دينا قائم على الفلسفة وعلى الفرضيات. الواحد بقى ثلاثة والثلاثة بقى واحد، وجزء من كل، والكل تجزأ فصار ثلاثة أجزاء. حق لها كل هم. فحينئذ ينادي زعيمهم فيقول: اطرح عقلك وراء ظهرك واحمل صليبك على كتفك واتبعني من غير نقاش. الاسلام لا يعرف هذا. الاسلام دين العقلاء، ليس دين الدواء السالمه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، صم بكم عمر فهم لا يعقلون. لا، الاسلام دين العقلاء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جه خالد رضي الله عنه مسلم بعد صلح الحديبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لقد كنت اعلم ان لك عقلا سيهديك الى الاسلام، ان لك عقلا سيهديك الى الاسلام. الاسلام دين العقلاء وليس دين من لا عقول له. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الدين العظيم لا يصاب الفطره ولا يعادي عقله، وقفت له قريش بالمرصاد، وقفوا له بالمرصاد. ليه؟ لماذا؟ لأنه ليس في مصلحته، بحساب المصالح ليس في مصلحته. أمر الأول أنه يسوي بين الأسياد والعبيد، وهم لا يريدون دينا يسوي بينهم وبين عبيدهم. ونسوا أنهم جميعا خلق لله جل وعلا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا، لا يريدون ذلك. الأمر الثاني أن هذا الدين ينهاهم أن يعبدوا غير الله عز وجل، فيتركون عبادة الأصنام والأوثان. لما كان عليه الآباء والأجداد كيف نخالفه؟ وكيف نتبع دينا لم يكون عليه؟ حتى ولو كان هذا الدين هو الحق، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتلون. العشق له ممكن، والعياذ بالله. الأمر الثالث أنهم رأوا أن لهم السيادة على العرب، ملوك العرب، قريش ملوك العرب، ملوك غير متوجهين، ولكن تمشي قوافل قريش كل العرب يحرسونها. طب عدي إلى قافلة مثلا للروم ولا للفرس ينهبون. قريش ده أهل الحرب، أهل الله، ويمشوا حرص عليه ويحرسونها حتى تبلغ محلها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لا يخافون أي مكان يمشوا فيه في جزيرة العرب. الملوك من الروم والفرس يسمون جزيرة العرب أرض الهلاك، يروح فما يخرجش، وهم يسيرون فيها في أي موضع آمنين، لأنهم سلمة بيت الله الحرام. أنا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال سبحانه ولنمكن له حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هل تكرمون إلى لبيت الله؟ وهل الناس يعظمونكم إلا لأجل بيت الله؟ قالوا لا. تجارتنا تضيع وأموالنا تروح والعرب ما عادوش يعظمونا وما لناش قيمة غير الناس بهذا الدين مش عاوزين. خلاص انتوا عاوزين بقى؟ لا. لا احنا عاوزين ولا عايزين حد يخش فيه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. لا احنا هنؤمن بيه ولا نخلي حد يعمل بيه ولا يؤمن بيه. ولذا قاموا يراشدون الاسلام بالعداوات ويلامزونه بالاحقاد. وظهر منهم من صنوف القسوه والغل والحقد ما يندى له جبين. عملوا الاسلام بمنتهى الحقد وبمنتهى الغل وبمنتهى القسوه. عملوا فكره ايه؟ المراه المسكينه اللي هي ام عمار امراه مسكينه عملت فكره ايه؟ عشان يمسكها ابو جهل وينيمها على الارض ويشد يديها وقوائمها على الارض بالحبال والاوتاد لتكفر باله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ترفض ذلك يضربها بالحرب في موضع عفتها. ايه اللي جرام دي؟ ايه الحقد دي؟ ما هذه الغلظة والفظاظة؟ رجل ضعيف ملوش ظهر ولا سند ياخذوه ويضع الحبال في عنقه ويرجعوه عن الارض ويعرونه من ثيابه وفضلوا يشدوه على الارض ويضربونه بالسياط ويضعون الحجاره الثقيله على صدره من غير طعام ولا شراب في شده الهاجره. فين الرحمه؟ انتوا مش بني ادمين. اين الرحمه؟ اين الانسانيه؟ هذا دأب الكفار في كل زمان ومكان وهذا ديدنهم واسلوبهم. لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمه ابدا. في كل عصر وفي كل مكان اذا استقوى الكفر سام اهل الايمان اشد العذاب. عذبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشردوهم واخرجوهم حتى لما لم تجدي مع المؤمنين هذه الاساليب لانهم كانوا صابرين ومؤمنين. والقران ينزل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. فيثبت اهل الايمان وانها لامور تطيش منها العقول. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. فثبته الله عز وجل. فما كان من المشركين الا ان يلجاوا الى اسلوب العزل والمقاطعه. اعزلوهم واقطعوهم وقاطعوهم حتى يموتوا جوعا. حتى يموتوا جوعا لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا دواء. الموت مصير. لماذا؟ لانهم قالوا ربنا الله. لانهم قالوا ربنا الله. وقليلا قال الرجل مؤمن في وجه فرعون اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا مفهوم ليلا حصروه في شعب أبي طالب 3 سنين، منعوا عنه الطعام وعنه الشراب. الراجل المسلم يطلع يروح السوق واخد معاه الباليستين اللي معاه عشان يشتري هذا الإمداد، والمشركون يقولون للتجار لا تعطوا لبني هاشم ولا لبني مناف شيئا من الطعام، واخذوا عليهم الاسعار ونحن سنشتري منكم بما تشاءوا. تجد عجب ابو جهل ومعاه شويه من المجرمين امثاله ينفعوا عن من دوريه حوالين شعب ابي طالب علشان ما حدش يخلوه حال دوريه حراسه بالطعام. راجل من شاف عمته السيدة خديجة رضي الله عنها بعت لها طعام، جه بالليل وجاب الجمل وسقه بالطعام وشال منه حمله وضربه عشان يدخل الشعب. يروح لافه جاي ابو جهل، مين اللي عامل كده؟ ايه تعمل كده ليه؟ وازاي تعمل كده؟ وكيف تصنع ذلك؟ وفي الحراسة بالليل وبالنهار يمنعوا عنهم الطعام، يغلوا عليهم الأسعار ويمنعوا عنهم الطعام. الناس العقلاء بالليل يسمعوا صوت الصبيان الصغيرة والأطفال بيبكوا، بيبكوا من شدة الجوع، صدى الصوت في الجبال، بكاء الأطفال وصراخ النساء لأنهم بيموتوا بين أيديهم. ولا تتحرك لهم في قلوبهم رحمة أبدا. المسلمون يموتون ويذبحون ويقتلون، انما كلب ضربته سياره بمصيبه، فار قتل واحد عند القصر الاسود بتاع امريكا، تقوم الدنيا ولا تقعد. فلان عمل كذا كذا في الحيوان جمعيه الرافه، والانسان لا قيمه له، لا قيمه له. 3 سنين والناس يتساقطون واحدا تلو الاخر من الجوع. قال عبدان، قال عبد بن غزوان كما في حديث مسلم: ولقد اكلنا اوراق الشجر، ليلة ناكل اوراق الشجر حتى ان احدنا لا يضع كما تضع الماعز، يقدحته زي البعير زي الماعز زي الشياه من اكل اوراق الشجر، وليس في قلوبهم رأفة ولا رحمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فلما انتهى الحصار برحمة الله جل وعلا مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم متأثر، ومن بعده زوجه السيدة خديجة بشهر وعشرة أيام. وبدأت قريش تتنمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه في ذلك صلى الله عليه وسلم، بل صاروا يفكرون في قتله كما أورد ابن هشام في سيرته أن أبا جهل قال: يا معشر قريش، لئن أتى محمدا في الغد يمرغ وجهه في التراب عند الكعبة فلآتينه بحجر ما أطيق حمله فأفضخ به رأسه، فإما أن تمنعوني وإما أن تسلموني. يلا أنت عايزين تعملوا عقلوبك، يا إما تعشوا عني من بني هاشم وبني عبد مناف أو تسلموني. قالوا: لا والله لا نسلمك أبدا، السجال عليك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء يصلي حمل هذا الموتور حجرا، والناس ينظرون ويترقبون قتل محمد صلى الله عليه وسلم، واخذ يده منه شيئا فشيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لله جل وعلا. ثم فجاه راوه يتقهقر الى الخلف والقى الحجر، واتى مسعورا منتقع لونه: مالك يا ابا الحجر مالك؟ قال: هل رايت ما اردت؟ وما رأينا شيئا. قال: لا والله لقد رأيت فحلا ما رأيت طلبت من محمد صلى الله عليه وسلم تقفقني. لو تهيأت بس. تهيأت بس. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل. حال بيني وبينه ولو اقترب مني لقطع أعضاءه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جرام. فسوى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان بعض اهل سيقول هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى الطائف خرج شده الجو المقهر اجرام المشركين خرج يريد النصره لنا عسان الصحابه قال له هب روحوا الى بلاد الحبشه فيها ملك لا يرضى احد عندك عشان يحافظ عليهم من القتل قريش مصممة قال لهم روحوا النبي يحافظ عليهم صلى الله عليه وسلم رحيم رفيق به ومكث هو في منكر وإن خرج يطلب النصرة من أهل الطائف فمش معنى أهل الطائف يعني مش معنى الطائف رأش المدينة اللي هي مش معنى الطائف يقول أهل العلم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لأن الطائف كانت موضعا فيه صنم يسمى منام وكان العرب يعظمون يعني زي ما يعظمون هبل في مكه يعظمون منام في الطائف فكانت تسمى قريش يعني قصد قريش يعني قد بعضهم الامر الثاني أنهم يعتبرون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع لأن الطائف باديتها بادية هذيل اللي منها السيدة آمنة السيدة حليمة السعدية فهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع راح يستنصر به صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن ما يعرفش الغيب هو لا يعلم الغيب وذهب الى رجل يسمى عبد يليل بن كلاب ومكث عنده عشره ايام يدعوهم الى الله والى ان ينصروه حتى يبلغ دعوه الله عز وجل ام واحد اخو عبد يليل هذا قال له والله لئن كنت صادقا فانا احقر من ان اكلمك وان كنت كاذبا فانني اتحرج ان احدث رجلا كاذبا يعني ده لا اكلمك كده ولا اكلمك كده واحد يقول له والله لو كنت رسولا من عند الله لاذهبن الى بيت الله الحرام فامزقن اسفارا مش معنى انت يعني ما أنت لأغنى الناس وما أنت لرجل عظيم من القريتين فلما وجد منهم الفضاء الانظار والفضاضة قالوا خلاص لا تخبروا قريش أني قد يتوب منا ده احنا على طول بعتنا لهم نقول لهم اللي حصل بالظبط وعملنا لهم فكرة ايه وبعدين يلا يخرج من بيننا يخرج فإنا نخشى على صبياننا وسفهائنا أن تفعل بهم كما فعلت بأهل مكة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصفوا له الصبيان والسفهاء صفين يقذفونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم فانظر كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم يقذفونه في قدميه حتى أدنوا عقبيه صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه يسير من خلفه يمنع الحجارة عنه ويتلقاها بيديه حتى شج في رأسه شجات كثيرة رضي الله عنه أرضاه وخرج النبي من عنده هائم على وجهه حتى وجد حائطا لعتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة فجلس في ظله فأتاه جبريل عليه السلام شباك. انظر الفرق بين المؤمن وبين الكافر في الإنسانية والرحمة. في الإنسانية والرحمة السجائر صنعوا به ما لا يصنع وفعلوا به ما لا يفعل وهو يدعوهم إلى الله فأتاهم. وما زال زين بن حارثة تسيل دماؤه على وجهه وعلى ثيابه والنبي يرى المنظر أمامه وعقبيه قد عقر. ثم يأتيه جبريل فيقول يا محمد إن الله عز وجل قد أرسل إليك ملك الجبال تأمره بما شئت. شبال لما يفعل بك ما يفعل وأنت في شدة الغضب ماذا تصنع؟ فقال ملك الجبال إن الله عز وجل أمرني أن أطيعك ولو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. جيب الجبل ده والجبل ده وحطهم في النص وخلوهم حته واحده. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر قارة بأكملها صارت في عمق المحيط أطلنطة فتحت الأرض ونزلت. الله على كل شيء قدير. فقال لا ولكني أرجو من الله أن يخرج من قصدانه من يعبده ولا يشرك به شيئا. أن يعبده ولا يشرك به شيئا. فقال صدق من سماك الرؤوف الرحيم. هذا حال المؤمن الرأفة والرحمة. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم لما رفع في يديه 70 مشركا أسرى واستشار أصحابه نعمل فيهم إيه؟ أبو بكر قال له بل عمنا وقريبنا وحبايبنا بينا وبينهم قرابة خذ منهم المال وافديهم فعسى الله عز وجل أن يشرح صدورهم ويعرفوا إن إحنا بنقابل الإساءة بالإحسان. إحنا ناس طيبة ما بنعملش زيهم ما إحناش مجرمين. سيدنا عمر يقول لنا دولة لئام إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردت. دولة تضرب أعناقه مشكلة وبس. ابن عزيز ده أخوه مصعب يضرب لأبته وفلان ابن عمه يضرب لأبته وتسكن في الأرض. النبي عليه السلام الرؤوف الرحيم يميل إلى قول أبي بكر رضي الله عنه يمن على هذا يطلق صراحة وبلاء زي أبو عزة الشاعر الأدب لسانه طويل وكان بيأهل النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مجلسه قاعد يعيط بنات وعيال وما عنديش حاجة وما عنديش ومن عليا. طب يا الله بس مش خلي بالك لقيتك بعد كده او جيت مع المشركين مش هتعدي. انا خلاص انتهى الموضوع اخر حاجه. طب والتاني والله ما حد بس انا بقرا وبعلم 10 وده حلو خلاص ماشي ناخد منه. معامله بالرحمه صلى الله عليه وسلم الرحمه لما تمكن منه لما فتح مكه وقفوا بين يديه ما تظنون اني فاعل بكم. قتلتم اصحابي وقتلتم عمي وقتلت ابنتي واخرجتموني واذيتموني وقلتم عني ما لا يقال وقد تمكنت ما تظنون اني فاعل بكم. انا اللي اعرف انك اخ كبير وابن اخ كبير مش تعمل زينا كانهم حكموا على انفسهم بانهم لئام. فقال اذهبوا فانتم الطلقاء لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا حال المؤمن يقال الاساءه بالاحسان. اما الكافر فيقال الاساءه بالكفر والجحود والنكران. قال النبي عليه الصلاه والسلام عايز تخش مكه تاني خش ازاي؟ معك مسهيل ابن عمرو قبل ما بقولش حاجة. أخلص ابن جريج أنا ناصر بقريش ولا أجير على قريش. أرسل إلى رجل آخر قال له ماشي أجيرك وأدخلك في مكة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن علي صلى الله عليه وسلم مكة عشان يبلغ دعوة الله عز وجل. وهو في هذه الظروف في هذا الجو أراد الله عز وجل أن يروح عنه وأن يسلي عنه وأن يثبته سبحانه. فأخذه في هذه الرحلة الربانية، هذه الرحلة العظيمة المعجزة من معجزات الله عز وجل. سيبك بقى من العالم بتاع بلدي اللي ملاش قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. تعالى تعالى هنفرج حالة عظيمة جدا ونعلمك بشيء، أن ملكك ليس في مكة ولكن سأجمع لك بيت المقدس، وأن ملكك وملك أمتك سيصل إلى ما يصل إليه نور الشمس في كل مكان. فأخذه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء والرسل والملائكة، الأنبياء والرسل والملائكة جمعهم لك. لكن الصحابة أول ما توصف لنا عيسى بن مريم، فقال لهم شاب جاحظ القطط كأنما خرج من ديماس وإن أشبه الناس به فلان. قالوا وصف لنا موسى، قال كأنه من أزن شنوءة آدم يعني لون مصمر. يوصف لنا إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل في قول الله تعالى واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أنها نزلت في بيت المقدس وقيل أنت اسأل أنبياء ورسل من كونك. كان في يوم من الأيام وزمن من الأزمنة إن ربنا عز وجل أمر أحد من الأنبياء والرسل أن يعبد غير الله عز وجل أو كان هناك إله مع الله، قال والله ما شككت ولا أسأل. وصلى بهم إماما. إذا كان دول مش عايزين يقفوا وراك مستعطنين إن هم يتبعوك، طب شوف بقى مين عليك دي، شوف مين اللي هيصلي وراك. صفوة المخلوقات، قمة الإنسانية، أعظم خلق الله الأنبياء والرسل. حتى أهم منهم بقى أهم ورا منك وأنت لهم إمام صلى الله عليه وسلم. فكان لذلك ما كان من تسديد النبي صلى الله عليه وسلم وزوال الحزن من فراق زوجه وعمه وزهاد ما ألم به من البؤس مما صنعته قريش من الحقد والعداوة والغل والإساءة، ثم الثقة في وعد الله عز وجل الذي يثبت عباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة هي الصلاة لعظيم مكانتها ولرفعة شأنها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام يعني الشهادتين وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فشبه الصلاة أنها كطلب الخيمة أو عمود الخيمة. حط عمود في النص كده شد عليه ده لا تخيم لو وقع لو العمود وقع أو اتكسر معلش خير طفش. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر العبد وإن ردت رد سائر العبد. قال سبحانه ما أوردكم سقر قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لعظيم شأنها ففرضت على هذه الأمة. ولذا قال علي بن أبي طالب الناس يقولون في دين الله بالشهادتين ويخرجون منه بترك الصلاة. يدخلون بالشهادتين ويخرجون بترك الصلاة والعياذ بالله. فرض عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وعاد إلى هذه الأرض وقد امتلأ إيمانا ويقينا صلى الله عليه وسلم في نصر الله عز وجل وفي وعد الله ووعيده. وملأت بعد ذلك بشكل خير. صحيح قريش كذبت وهذا ذنبها. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح في الصباح سأله أبو جهل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل عندك من جديد؟ قال نعم. قال لعمك إيه؟ قال نعم. قال أي شيء؟ قال أسري بي البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال وأصبحت بين ظهرانينا؟ أصبحت في وسطنا؟ قال نعم. فقال إن جمعت لك الناس حدثتهم بما حدثتني؟ قال نعم. قال له ترى خلاص هيقضي على هذا الدين جاب اللي ما حدش عرف يجيب. فجمع الناس تعالوا اسمعوا شو محمد بيقول ايه صلى الله عليه وسلم. فلقي ابا بكر فقال يا ابا بكر ان صاحبك يزعم انه قد اسري به البارحه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم اصبح بين ظهرانينا. فقال ان كان قال فقد صدق. المعول عليه ان يقوله ان كان قال فقد صدق. والله لو حدثني انه عرج به الى السماء لصدقت لصدقت. ولذا سمي بالصديق رضي الله عنه وارضاه. وهذا حال المؤمن. قال القليل جمع الناس وقال حدثه بما حدثتني. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن اسحاق. فما بين مصحف اهدى مش معقول اهدى اهدى وما بين قائل كذاب ما بين منكس راسه ساكن يفكر وما بين مصدق ابو بكر الصديق يقول صدقت بابي انت وامي فلم قلت مصادق صلى الله عليه وسلم. فقام رجل وقال انك لم تذهب الى بيت المقدس وصف لنا بيت المقدس. وصف لنا كده شكله ايه؟ عامل ازاي؟ شرفاته؟ ابوابه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولم اكن قد نظرت الى مشمل انا لما كنتش مشغول ابص اشوف الباب ولا الشباك انا كنت منظر الانبياء والرسل. فرفعه الله الي فطفقت اصفه موضعا موضعا وشرفه شرفه وابو بكر بين يدي يقول صدقت بابي انت وامي. صح؟ مصدوق. صدقت بابي انت وامي. وهو يبكي يبكي من الفرح من تصديق النبي صلى الله وسلم. فقال بعض الناس: أما الوصف فصدق وأما الواصف فكذاب. هذا هو الجحود، جحود الكفرة، لا يؤمنوا حتى لا يروا العذاب الأليم. قلوب هدت بالحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة يوم أشد قسوة. الكفار قلوبهم بالحجارة لا تميل لذكر الله. أما الذين آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولم يمر على ذلك إلا عدة أشهر، وبعث الله عز وجل ستة فتية من يثرب آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وراح قومه ودعوهم إلى الله. هم بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل في بيعة العقبة الأولى بيعوه على أن يذهب إليهم ويحموه، وأرسل إليهم مصعب بن عمير، وهم بعد سنة 70 رجل وامرأتان أو 3 من النساء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدوه ويحافظوا على هذا الدين ويدافعوا عن هذا الدين بأرواحهم وأموالهم. وهاجر النبي وهاجر الصحابة إلى المدينة وقامت دولة الإسلام وصار لها منع وصار لها قوة، وأتت قريش بخيلها وخيلائها وجبروتها، فرفض الله أنفى في التراب، فقتل منهم 70 رجلا حملوا إلى قليل بدر، وأسر منهم 70 رجل وأخذ يهيمون على رجلهم في الصحراء. وامتلأت مكة بعد ذلك حزنا، وامتلأت مكة بعد ذلك غما وهبا. ثم أتوا بعد ذلك في غزوة أحد، فانتصر الإسلام وهزم المسلمون لمخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتوا بعد ذلك في غزوة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية فصدوه عن البيت الحرام، وصعدوا معه معاهدة، ثم نقضوها بعد ذلك. وذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح مكة، ثم انظر آخر كلام، ثم انظر إلى رحمته، جمع معه 10,000 مقاتل، كل من عند قريش 1,000 أو يزيدون، 10,000 مقاتل قوة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تذل فيه قريش وتستعل فيه الحمة، هنعمل فيه كل عمايل. وقال النبي: كذب، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تعز فيه قريش ويوصل فيه الرحم وتحافظ فيه الحرمات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي يقول: اللهم غمد عن العيون حتى نبغتهم في ديارهم لئلا تراق قطرة دم، عشان ما يتمش حد. حتى الذين أهدر النبي دماءهم وأمر بقتلهم من مجرم الحرب اللي يجي من وراء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فيقول من؟ يقول فلان بحسب النبي صلى الله عليه وسلم، وليجي قدام وشه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فيقول: من وحشي الذي قتل حمزة؟ فيقول: نعم قد أسلمت، فيقول: كيف قتلت حمزة؟ ثم يقول: لا تبين لي وجهك. يجي هبار ابن الأسود الذي قتل السيدة زينب ويجي نبه قدامه يعفو عنه. هذا شأن المسلم، هذا شأن المؤمن، أنه رحيم رقيب. أما الكافر غليظ فظ، لا رحمة عنده، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الكفار والمشركين في كل زمان ومكان، وأن يرفع رايات الإسلام. اللهم ارفع رايات الإسلام، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ورق بالإيمان قلوبنا، واشرح بالإسلام صدورنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان يقول: برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي فضل كلمتك الحق والدين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر دينك، اللهم انصر أتباع دينك، اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت راحة وجنة ونعيمة، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارحم آباءنا وأمهاتنا، ومشايخنا وإخواننا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وثبت على الإيمان بك.